بتتغير الدقايق وبتقلب الساعات، حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة، وبتتغير الدقايق وبتقلب الساعات، حتى الحب بيتغير بمشوار الحياة. إلا حبك انت باقي بقلبي، إلا حبك انت باقي بقلبي، قلبي حتى الممات، حتى الممات، حتى الممات. الحب بيتغير بمشوار الحياة. إلا حبك أنت باقي بقلبي، إلا حبك أنت باقي بقلبي حتى الممات.